إندونيسيا تقول للناس ذلك، اقتدوا بنا واعملوا هذا الشيء، اعملوا في بلادكم بنوكا إسلامية لأنها الوحيدة التي لم تقع في مخامرات البورصة ولم تفسد المعاملات التي فيها ولم تخرب على أصحابها. البنوك الإسلامية كم شنشن الناس يقول لك ايه بنوك إسلامية، كلها بنوك صح، كلها جائزة وكلها فوائد، مش عارف القرض الاستهلاكي والقرض مش عارف ايه، وتأويلها بأشياء باطلة وكاذبة لغاية ما وقعت كلها وتخربت على دماغ أهلها. الآن يتكلم ويقول الإسلام، الإسلام المنقذ. أما هؤلاء الذين دفعوا عن الربا اتخرصوا كتم، محدش بيتكلم فيهم الآن، يقولوا إيه كنا بنغلط، كنا بنفتي غلط، كنا بنقول الربا حلال والآن هنقول إن هو حرام، سكتوا. لعنة الله على الظالمين وعلى الكاذبين. دين الله حق، ودين الله أمر الله سبحانه الذي يأمر به لا يأمر إلا لحكمة، فمن يعارض هذه الحكمة ويحاول إنه يلغيها تدور الدائرة عليه ويصير هو محدوثة الناس يتكلمون عن كذبه ونفاقه وتأويله لكتاب الله بالخطأ وليس بالصواب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ويجي البعض من الناس علشان يجامل الغرب ينفع تعيين الانتخاب وترشيح المرأة تكون رئيسة على المسلمين، ينفع هذا الشيء لمجاملة هؤلاء؟ ابتدي المشايخ يطلعوا بفتوى انه لا، ده الحديث ده في حاجة خاصة بس في الفرس بس، اما غير كده لا، الحديث كما تسمعونه ليس فيه تحديدا للفرس ولا لغيرهم، والعبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب. هذه من شروط الإمامة، شروط الحاكم، أن يكون ذكرا، أن يكون حرا وليس عبدا، أن يكون سليم الأعضاء والحواس الذي يجعله يقوم بأعباء أمر المسلمين. شروط أخرى مختلف فيها بين العلماء زي شرط العدالة والاجتهاد، إنه يكون هل يبلغ في العدالة أقصى ما فيها ولا ممكن يكفي إن بعض صفات العدالة ويعني يترك البعض الآخر لأمر الاجتهاد. هنا لن تجد الإنسان اللي 100% على عدالة من الناس، فكون اشتراط في الإمام معنى اشتراط المستحيل، فعلى ذلك أنسب الناس وأفضل من يكون فيه من الصفات هو الذي يتولى ذلك. قالوا كذلك من شروطها في دوام الإمامة، يعني قالوا إنه حتى تدوم له يكون عادلا، يكون لا يكون ظالما. طب أي نوع من أنواع الظلم اللي يجعل هذا الإنسان يسحب منه هذا الأمر إنه لا يستحق ذلك؟ تحديد الدولة بيحدد الناس أهل الفقه وأهل العلم في ذلك أشياء، ولا مانع أن تكون الدولة فيها دستور إنه يكون رئيس الدولة من صفاته كذا وكذا وكذا وكذا بناء على ما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا مانع من أن تحدد له فترة معينة إنه يكون الحاكم 4 سنوات وبعد كده خلاص، لا والله تتجدد مرة واثنين وثلاثة بحسب وجود الصفات التي تؤهله لذلك أو لا تتجدد. أما إنه فلان هذا الذي يصلح وغيره لا يصلح، البلد ما فيش فيه حد أبدا يصلح، هذا كلام فارغ، يقوله كل من يتولى أمور البلدان المتخلفة، لا اللي يقعد 50 سنة حاكما عليهم، اللي يقعد 100 سنة حاكما عليهم، زي ما كان في الأقدمين هذا شيء، والفرعون الفلاني قاعد يحكم البلد 80 سنة، الفرعون الفلاني قاعد، تتجدد تاني في بلاد الدنيا مثل هذا الشيء. الدين يجعل الإنسان الذي يحكم الناس يكون أصلحهم وأفضلهم في ذلك وأقدرهم على ذلك. وكل إنسان لما بيزيد في السن بتاعه بيوصل إلى يرد إلى أرذل العمر، إلى أرذل العمر، أرذل العمر المنحنى اللي بيطلع منه الإنسان من الصفر، كان طفلا صغيرا وبعدين صار شابا، صار كهلا، صار شيخا، رجع تاني للطفولية مرة ثانية، كان زمان العقل بتاعه لسه ضعيف لغاية ما اكتمل في شبابه ثم ينقص بعد ذلك كما يذكر الله عز وجل، يرد إلى أرذل العمر. يبقى أمر إنه العقل يكون الحاكم مكتمل العقل هذا يؤهله، إذا ذهب العقل بالجنون بالاختلال بغيره يبقى هذا لا يصلح أن يكون حاكما على المسلمين. الدين لم يترك هذا لأن أي إنسان يتسلط ويقهر الناس ويقول أنا إلا أكون أحكم باللي يعجبني، لا شرع ولا دين ولا شيء، لا لا لا،